بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، والصلاة والسلام على نبينا محمد من بلغ عن ربه البلاغ المبين وبين لهم الحق غاية التبيين، حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل معكم الحديث في موضوع الأحاديث القدسية. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم يرسم للمسلم الطريق الصحيح في أداء العمل، وذلك بأن يكون عملا خالصا صالحا خالصا لوجه الله، ليس فيه شائبة شرك ظاهر ولا خفي، ويبين خطورة الشرك وأنه لا يقبل معه عمل، لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ومن قصد بعمله مع الله غيره فهذا هو الشرك في النية، وهو الرياء المذموم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وتوعد الله المرائي بقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والرياء من صفات المنافقين، قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقوله تعالى في هذا الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، معناه أنه لما كان المرائي قاصدا بعمله الله تعالى وقاصدا معه غيره، كان قد جعل لله شريكا في النية، والله تعالى هو الغني على الإطلاق، وجميع الخلق محتاجون إليه، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل معه شريك فيه، لغناه التام عن ذلك ولكماله المطلق. والشرك تنقص لكماله، لأن فيه مساواة المخلوق بالخالق، والناقص الفقير بالكامل الغني. وقوله تعالى: أنا أغنى الشركاء، ليس هو من باب التفضيل بمعنى أن الشركاء أغنياء وهو أكثر منهم غنى، بل هو الغني وحده، والشركاء كلهم فقراء محتاجون إليه. وقد تقع المفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه، كقوله تعالى: الله خير أما يشركون، وقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومعنى قوله تعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله أحدا معي تركته وشركه، أي لم أقبل منه ذلك العمل. وفي رواية عند ابن ماجه وغيره: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، ومعناه بطلان ذلك العمل وتأثيم ذلك العامل وتوعده. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا فلا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن

ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل، أي العمل الذي استأجره للقيام به، ولم يوفي حقه، أي لم يعطه أجره الذي التزمه له في مقابل أداء العمل، لأن هذا الأجير عبد لله، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه أو على شيء من منافعه إلا على موجب شرع الله، فهو الذي يخاصم عن عبده يوم القيامة من ظلمه. قال الحافظ ابن حجر على قوله: من باع حرا فأكل ثمنه، وإنما كان إثمه شديدا، لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه. وقال ابن الجوزي: الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه سيده. قلت: وهذا ينطبق على الذين يسرقون الأطفال الأحرار من أهلهم ويبيعونهم في بلاد أخرى، والذين يبيعون أولادهم. قال الحافظ ابن رجب: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه، هو في معنى من باع حرا وأكل ثمنه، لأنه استوفى منفعته بغير عوض فكأنه أكلها، ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وفي ذلك احترام لحقوق العمال وحماية لها. لكن يجب التأمل في قوله صلى الله عليه وسلم استوفى منه، فهو يدل على أن الأجير لا يستحق الأجرة إلا إذا وفى العمل وأتقنه وأتمه على الوجه المطلوب. وكثير من العمال اليوم والأجراء والمتعهدين والمقاولين يغشون في الأعمال ولا يتمونها على الوجه المطلوب ويخونون فيها، فمثل هؤلاء لا يستحقون الأجرة، لأنهم لم يوفوا ما عليهم من حقوق المستأجرين والمقاولين. فإن أخذوا الأجرة على هذا الوجه فإنهم يأخذون مالا بغير حق ويأكلون حراما. فكما أن المستأجر منهي عن بخس الأجرة، فإن العامل أيضا منهي عن بخس العمل وعدم توفيته. فكما أن المستأجر ظالم إذا منع الأجرة مع استيفائه العمل، فكذلك الأجير يكون ظالما إذا أخذ الأجرة مع عدم توفيته للعمل. ففي هذا الحديث وجوب احترام العهود والمواثيق التي تجري بين الناس ويتعاقدون عليها، وفيه تحريم الغدر بها والخيانة لأهلها، لأن الله سبحانه سيخاصم من فعل ذلك يوم القيامة. قد قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إلى قوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا الآية. والغدر بالعهود من صفات اليهود والمنافقين، كما قال تعالى في اليهود: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي الحديث احترام حرية الإنسان وتحريم استرقاقه إلا بوجه شرعي. فالأصل في الإنسان الحرية، والرق حكم طارئ عليه بسبب الكفر، كما قال العلماء: الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فمن انتزع من الإنسان هذا الحق الذي أكرمه الله به فاسترقه بغير وجه شرعي يقره الإسلام أو باعه وأكل ثمنه كان ظالما، وسيكون الله عز وجل خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فهو مغلوب. وكذلك في الحديث وجوب احترام حقوق العمال والأجراء وتحريم استغلال منافعهم بدون مقابل إلا إذا سمحوا بذلك، وأن من بخسهم حقهم بعدما قاموا بالعمل الذي كلفوا به فإن الله سيكون خصمه يوم القيامة فيأخذ حق هؤلاء المظلومين منه. فأي ضمان لحقوق الإنسان يماثل هذا الضمان الذي جاء به الإسلام أو يقاربه؟ فضمن للإنسان حقه في العهود وحقه في الحرية وحقه في المال الذي اكتسبه بعرق جبينه، لكنه عدل الإسلام الذي لا يضاهيه أي نظام. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم امتدادا لما سبق في موضوع الأحاديث القدسية، ونتناول في حلقتنا هذه الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وما رواه الإمام مالك وابن حبان في صحيحه أن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في، وللمتبادلين في. وما ورد بمعناهما في موضوع الأخوة بين المؤمنين بموجب قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وما تلتزمه هذه الأخوة من محبة وتناصر وتناصح وتعاون بينهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تناهر القلوب واختلافها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة مرتب على كون المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن يزيد بن أسد القشيري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. ومعنى قوله أحب في الله أي أحب المسلمين والمؤمنين من أجل الله، لأن الله يحبهم. وقوله وأبغض في الله أي أبغض الكفار والفاسقين من أجل الله، لأن الله يبغضهم وإن كانوا من أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقوله ووالى في الله، الموالاة هي المناصرة، أي ناصر أهل الحق والإيمان. وقوله وعادى في الله، أي أظهر العداوة لهم بالمجاهدة لهم والبراءة منهم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، الولاية بفتح الواو معناها أن يكون العبد من أولياء الله الذين يحبهم ويحبونه، أي لا يحصل له ذلك إلا بتحقق هاتين الصفتين، الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، رواه الطبراني وغيره. وقول ابن عباس رضي الله عنهما ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.